وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. اللهم آمين. أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات، سمعنا مما قص الله علينا تعالى ذكره من نبأ خليله إبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام، قوله: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ظاهر هذه الآية الجليلة أيها الإخوة والأخوات مفهم أن الله سبحانه وتعالى وهب له هذين السيدين الجليلين الكريمين اللذين ذرى منهما ذرية مباركة طائلة من الأنبياء والمرسلين، أعني إسحاق ويعقوب عليهما الصلوات والتسليمات، على سبيل المكافأة والمجازاة، على سبيل المكافأة والمجازاة. كافأه الله تبارك وتعالى بهذه الهبة الجزيلة الجسيمة على ماذا أيها الإخوة؟ على اعتزاله أهله وذوي قرباه الذين كانوا أوداءه وأصحابه ومعارفه في الله سبحانه وتعالى. اعتزلهم في الله، اعتزل أباه وأعمامه وقراباته في الله سبحانه وتعالى، فعوضه الله منهم ماذا؟ ذرية طائلة كريمة من النبيين والمرسلين، من سادة جحاجحة أجلاء كرماء، إسماعيل وإسحاق ويعقوب. لكن يلاحظ أيها الإخوة والأخوات أن المولى جل ذكره لم يعرض بالذكر في هذه الآية، آية المجازاة والمكافأة، لإسماعيل عليه الصلاة وأفضل السلام، مع أن إسماعيل على ما هو معروف وثابت هو أول من رزق إبراهيم من الولد. لماذا لم يذكر إسماعيل؟ إنما ذكر إسحاق ويعقوب. استشار المفسرين في تعليل هذه المسألة أقوال، بعضها غير مرضية أيها الإخوة. بعضهم قال كالعلامة الألوسي قدس الله سره: لأن الله تبارك وتعالى جعل من ذرية إسحاق ويعقوب ذرية مباركة كثيرة، لكن يكفي في الجواب عن هذا القول أن جعل من ذرية إسماعيل محمدا، وهو راجح لا بإسحاق ويعقوب وذريرهما، وإنما يرجح بالخلق أجمعين آدم فمن دونه، فليس بالمرضي هذا الجواب. وإنما الذي يرتضى في هذا المقام ولله العلم كله والحكم سبحانه وتعالى أن صحبة إسماعيل لم تطل جدا لإبراهيم عليه الصلاة وأفضل السلام، فكما تعلمون استودعه الله وأمه هاجر عليهما السلام في البلد الأمين الذي كان واديا أجرد، الذي كان واديا أجرد غير ذي زرع ولا ماء وليس فيه حسيس ولا نسيس أيها الإخوة. أما صحبة إسحاق ويعقوب لإبراهيم الخليل عليه الصلاة وأفضل السلام فقد طالت جدا، وهو ترك صحبة من ترك أيها الإخوة لله وفي الله، فعوضه الله بهذه الصحبة الكريمة الجليلة، لأن الجزاء من جنس العمل. ولأجل هذه النكتة خص إسحاق ويعقوب بالذكر في هذا المقام. أيها الإخوة الأفاضل الأخوات الكريمات، هكذا إذن من ترك شيئا لله تبارك وتعالى عوضه الله خيرا منه، دنيا وأخرى، دنيا وأخرى. وهذا المعنى الخطير مروي عن سيد السادات عليه الصلاة وأفضل السلام، رواه الإمام التيمي في ترغيبه، وأبو نعيم في حليته، والديلمي في مسنده، وابن المبارك في زهده، وغيرهم كثير أيها الإخوة. فقد روى الإمام التيمي في ترغيبه وغيره عن أبي بن كعب مرفوعا، أي إلى رسول الله صلوات الله عليه وسلامه وآله وأصحابه، أنه قال: ما من عبد يترك شيئا لا يتركه إلا لله، إلا أتاه الله بخير منه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، إنما يتركه حين يتركه لله طمعا فيما عند الله، أو خوفا من مقام الله سبحانه وتعالى، إما رجاء وإما خوفا، يتركه لله سبحانه وتعالى. حتى الزهادة، إن تركه زهادة في لذائذ الدنيا ومتعها ونعيمها، إنما يزهد أيها الإخوة لأجل معنى الرجاء، لأجل معنى الرجاء، رجاء ما عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يحب من عبده أيها الإخوة أن يزهد في أكثر لذائذ ومتع هذه الدنيا. بعض الناس يعرض هذه القضية على نحو لا تساعد عليه النصوص من كتاب وسنة، ولا هدي أسلافنا الصالحين المرضيين رضوان الله عليهم أجمعين، فيقول: من حق المؤمن أن يمتع نفسه بما شاء كيف شاء وكم شاء في حدود الحلال. غير صحيح. أين الزهادة؟ أين التقلل؟ أين تربية هذه النفس؟ هذه النفس لا تعطى كل ما أحبت، ولا يمد لها في حبل الرغائب واللذائذ، وإلا أهلكت صاحبها أيها الإخوة. أبدا، هذا الطرح غير صحيح. لا نقول يحرم على الإنسان أن يمتع نفسه بما أحل الله، لكن لا يستحب له ذلك أيها الإخوة، أي التوسع في ذلك، التوسع في المآكل والمشارب والمساكن والمناكح وما إلى ذلكم. وإلا لما قال عليه الصلاة والسلام: كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا إلا ما لا، أي إلا ما لا بد منه. لما تبنون ما لا تسكنون؟ ولما تجمعون ما لا تطعمون؟ يجمعون ويجمعون ويجمعون، وبأخرة يتركون، وحسابه عليهم أيها الإخوة، ولذته ونفعه لغيرهم والعياذ بالله. هذا تصرف ليس بالحكيم، هذا تصرف ليس بالحكيم. وقد أوحى الله إلى سيد المرسلين: إني لم أبعثك لتجمع الدنيا على الدنيا. لا، ما من أجل هذا بعثك، لكي تجمع وتلتذ. هذه الدنيا أيها الإخوة مهلة ودار نقلة، وإنما أوجدنا فيها وأجرينا في طرائقها للاختبار والابتلاء. الغني ابتلى في غناه، والفقير يبتلى في فقره وبفقره، والغني يبتلى بالفقير، والفقير يبتلى بالغني، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. كل شيء فيها إنما هو فتنة أيها الإخوة، إنما هو فتنة. وهذا هو نبي الله الملك، ابن النبي الملك سليمان ابن داود عليهما الصلوات والتسليمات. قد آتاه الله تبارك وتعالى من الملك ما لم يؤتي أحدا قبله ولا بعده، وهو الداعي: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الإنس والجن والطير أيها الإخوة، والجمادات والريح، كل هذا كان مسخرا بأمره، كل هذا كان مسخرا بأمره. وأعظم من ذلك في غير مسألة ولا حساب: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. الله يقول له: معك يا وليي ويا نبيي رخصة أن تعطي من تشاء وأن تمنع من تشاء ولن تسأل. الله أكبر، ما هذا الملك؟ لن تسأل. إن أعطيت وتوسعت لن نسألك عن عطائك، وإن منعت، وإن منعت لن نسألك عن منعك. الله أكبر. لكنه أدرك معنى الابتلاء في هذا الملك العريض المديد أيها الإخوة، وقال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وقد كان يعلم أن هذا الملك كله لا يزن عند الله تسبيحة واحدة من قلب عميد واجف مخلص، كان يعلم ذلك. قال مرة: يا رب قد آتيتني هذا الملك كله وأنا لك من الشاكرين. وهو الداعي: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وهو نبي مجاب الدعوة كان من الشاكرين. فهل عبد أشكر لك مني؟ قال: نعم. قال: من يا رب؟ قال: عبد يعمل بيديه ويعرق ويذكرني ولا ينساني، أشكر لي منك. فنزل عليه الصلاة وأفضل السلام، وكان معروفا عنه عليه الصلاة وأفضل السلام أنه كان خواصا يصنع الخوص بعد هذه الحادثة. نزل مع المساكين وكان يقول: مسكين يجلس بين مساكين. الله أكبر، هذا الذي ملكه الله هذا الملك الوسيع المديد العريض. نعم، فتنة نفل الدنيا ببصيرته أيها الإخوة، اخترقها ونفذها بعين بصيرته، فعلم أنها لا تساوي شيئا، كل هذا الملك لا يساوي شيئا. فلو كانت الدنيا جزاء لمحسني إذن ما كان فيها معاش لظالمي، فقد جاع فيها الأنبياء كرامة وقد شبعت فيها بطون البهائم. ماذا يريد الشاعر أن يقول هنا؟ يريد أن يقول: هذه الدنيا لا تسوى ولا تستأهل ولا تستحق أن تكون جزاء لعبد من عباد الله المحسنين، لا لا، كلها لا تستحق، هي أحقر من أن يجعلها الله تكريمة وجزاء لأحد أوليائه، لا لجملة أوليائه بل لواحد من أوليائه. والدليل على ذلك يقول الشاعر: لو كانت هذه الدنيا جزاء لمحسن إذن ما كان فيها عيش لظالم، مستحيل إذن، لأنها ستكون كلها لهذا المحسن والظالم سيموت فيها. هل يموت فيها الظالم أيها الإخوة؟ أم يتمولون ويثرون ويتطاولون في البنيان وعليهم سماء النعيم أيها الإخوة؟ نعم. لماذا؟ لأنها أحقر عند الله من أن يجعلها جزاء المحسنين، تركها الله نهبا لمن أرادها، وهي لا تأبى من يأتيها كالبغي أكرمكم الله. هذه الدنيا لا تأبى من يأتيها، الناس يعترضون أحيانا ويتمررون، كيف بهذا الذي كان محقورا مزريا عليه في شكله وهيئته وحسبه ونسبه وعقله وتدبيره، كيف أقبلت عليه الدنيا هذا الإقبال الوسيع العظيم حتى صار في نظر الناس من علية الناس؟ لأن الدنيا كما قلت أكرمكم الله كهذه الساقطة لا تمتنع عمن يأتيها، يمكن أن تؤتي نفسها لغبي ولأحمق ولكافر ولمؤمن ولمن يسوى ولمن لا يسوى. وإن الله تبارك وتعالى يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. ولا يؤتي الدين إلا من أحب. اللهم اجعلنا ممن أحببت وأعظمت حظهم وقسمهم يا رب العالمين من الدين ومن التقوى. اللهم لا تجعلنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة، وأخرجنا من معسكر الغافلين، وألحقنا بالدائبين العاملين الصادقين، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال: فقد جاعت فيها الأنبياء كرامة وقد شبعت فيها بطون البهائم. النبي عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه يأتي إلى فاطمة الزهراء البتول عليه السلام يقول: يا ابنتي هل عندك شيء؟ فتنيله بعض تمرة. الله أكبر، سيد العالمين، فيأخذها بأصبعي ويقول: والله يا ابنتي هذا أول طعام يدخل جوف أبيك منذ 3. الله أكبر يا أخي، الله أكبر، ونحن نعاني التخمة وربما نعتل أيها الإخوة، وتنقص صحتنا من توسعنا، من فرط توسعنا في المآكل والمشارب وفي النوم على الفرش الوثيرة. ورسول الله لم يذق أيها الإخوة ذواقا 3 أيام و3 ليال متواصلات عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الدنيا أحقر من أن يجعلها الله كرامة له، لا، هي أحقر من ذلك، لا تستاهل. ولو كانت تزن عند الله جناح وعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. من أسف، من أسف أيها الإخوة أنكم لا تسمعون جديدا حين تسمعون هذا الكلام، ولا أقول جديدا حين أفضي به إليكم، كلنا نعلم هذا الكلام مذ كنا صغارا وأطفالا، لكننا مؤمنون كجاحدين، لكننا مؤمنون ككافرين بهذا الكلام، نؤمن به قولا ومواعظ وخطبا، لكن سلوكنا العملي لا يؤكد أننا نؤمن بهذا الكلام أبدا. لا يستطيع أحد أن يرد هذه المقالة. لماذا؟ لأننا نتنافس في الدنيا تنافسا شرسا محموما حقيرا لا يراعى فيه إل لمؤمن ولا ذمة أيها الإخوة، ونقطع أرحامنا ويسوء ما بيننا ونركب ما حل وما حرم من الأسباب والمسالك في سبيل الاستكثار من هذه الدنيا. انظروا إلى دأبنا في تحصيلها وتجميعها وتثميرها وتكثيرها والحرص عليها والشح بها والظن بها، وانظروا إلى دأبنا في تحصيل الطاعات والمغرات. هل هناك قياس؟ لا والله. قلت قبل أيام لإخواني لي في الله، ترون لو سمع الناس أو تسامعوا بكنز مطلسم قد فك طلسمه على المبعد 500 كيلو أو 1000 كيلو أو حتى أكثر إذا أردتم، وهو كنز مباح أباحته السلطات الحاكمة لكل من أراد، وفيه من نفائس الدرر واللآلئ والجواهر والذهب والمعادن والأحجار الكريمة ما الله به عليم ومباح. ظني بل يقيني أن الأشل المشلول سيأتيه حبوا سيحبو ولو 1000 كيلو، يقول لعلي أكون في أخريات الناس فأصيب درة كريمة أو جوهرة ذات وزن فأسعد بها سعادة المعاش كله. أيها الناس يفعلون هذا، وبلا شك ستحصل عند هذا الكنز ليس مقتلة بل مقاتل عظيمة منكرة أيها الإخوة، سيقتل بعضهم بعضا. والله الذي لا إله إلا هو أيها الإخوة، مجلس تنفرد فيه بالله وحدك، لو كان لك عين بصيرة، لو كان لك بصر، لو كان لك عقل يا عبد الله يا مؤمن، تنفرد فيه بالله تبارك وتعالى من ليل خصوصا أو نهار عموما، هو خير لك من هذا الكنز ومن أمثاله ملايين المرات لو كنت تعقل. ماذا ستفعل بهذا الكنز؟ كم سيدوم لك هذا الكنز؟ كم ستدوم له أنت؟ يقول الإمام الشافعي قدس الله سره: نزول كما زال آباؤنا ويبقى الزمان على ما ترى، نهار يمر وليل يكر ونجم يغور ونجم يرى. كل شيء يزول، يبقى هذا الكون العامر المعمور أيها الإخوة بأملاك الله، بهذه الأفلاك العليات والكواكب السامقات، يبقى كما هو، لا ينقص شيئا لا يزيد شيئا أيها الإخوة إلا برحمة الله تبارك وتعالى، يزيد من خلقه ما يشاء. كل شيء ينتهي، وفي النهاية من الذي يرث الجميع؟ رب العالمين، وكنا نحن الوارثين. يرث الملك والملكوت وما فيه، لا يبقى أحد. لماذا هذا التناس والتنافس؟ لأننا نسينا الآخرة. من كان يؤمن بالله، لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، دائما الإيمان بالله واليوم الآخر. قال أحد الصالحين: لو نسيت الآخرة طرفة عين لفسد قلبي، يفسد مباشرة طرفة عين. لا تنسى الموت، لا تنسى الآخرة، لا تنسى المصير وهو مصير محدود كما تعلم، لا أذكرك، لا تنسى أبدا. فكما قلت نحن مؤمنون بهذه الحقائق ككافرين، مؤمنون كجاحدين لأنها لا تؤثر. نسأل الله أن يؤتينا رشدنا وأن يعيذنا من شر نفوسنا. المسألة ليست مسألة علم أن تعرف أو لا تعرف، المسألة مسألة رشد، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. من آتاه الله رشده نظر هذا النظر الصائب الدقيق، وكما قلت لكم ونفذ الدنيا كلها بعين بصيرته فعلم أنها لا تساوي شيئا، فجعل طماعيته فيما عند الله تبارك وتعالى. فسليمان عليه السلام أيها الإخوة جعل يعمل خواصا ويأكل من كسب يده، حملته الريح ذات مرة. وعلى ذكر الريح أيها الإخوة، لما آتاه الله هذا التأييد وهذا الإكرام بهذا الجند العجيب الذي هو من أقوى وأعز جند الله؟ الريح، لأنه ترك شيئا لله، وهذا موضوع خطبتنا اليوم. روى الإمام ابن كثير الحافظ الكبير في تفسيره عن الحسن البصري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: لما عقر سليمان الخيل غضبا لله لأنها ألهته عن ذكر الله فطفق مسحا بالسوق والأعناق، في تفسير مشهور وإن كان لبعض فيه كلام. المهم لما عقر سليمان الخيل غضبا لله تبارك وتعالى عوضه الله منها ما هو خير، الريح رخاء تجري بأمره حيث أصاب، وهي أطوع وأسلس وأسرع، غدوها شهر ورواحها شهر. في غدوة واحدة تقطع ما تقطعه الخيل المضمرات أيها الإخوة في شهر، وفي روحة واحدة تقطع ما تقطعه الخيل في شهر. هذا معنى غدوها شهر ورواحها شهر، جزاء له على كريم صنعه، لأنه خرج عن شيء من مكانه يشتهيه ويحبه. الخيل كان يحبها جدا، خرج عنها لله لأنها ألهته عن ذكر الله ساعة حتى آبت الشمس في مآبها. الفاروق عمر رضوان الله تعالى عنه كان له بستان، ويبدو أنه كان أطول وأعظم ما يملكه من الدنيا. وماذا كان يملك صاحب المرقعة بسبعة عشرة رقعة أيها الإخوة؟ بستان صغير عني به، ففاتته صلاة العصر جماعة، لم تفته الصلاة في وقتها كله وإنما جماعة، فخرج عن البستان لله، تصدق به كله، قال لا أريده، ألهاني عن صلاة جماعة لا أريد هذا البستان. هكذا كان إيمان حقيقي، ليس إيمان كلام. نحن نستلذ بسماع هذه القصص، أين تأثيرها فينا؟ هكذا يسألوا أنفسكم، أين تأثيرها فينا؟ يجب أن يختبر الواحد منا نفسه في أمثال هذه المواطن، وأن يكون له أيها الإخوة عمل يمهده ويحتسبه عند الله تبارك وتعالى من جنس هذه الأعمال والمبرات العظيمة، ويكتبه لا يعلمه إلا الله. يعمل هذا لله تبارك وتعالى، لأنك ستكون أحوج ما تكون إليه غدا، يوم توقف يوم العرض الأكبر للحساب بين يدي الملك الديان الناقد البصير سبحانه وتعالى. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ولا بد. هذا الحديث يروى عن عبد الله بن عمر أيضا رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، رواه أبو نعيم وقال غريب لم نروه إلا من هذا الوجه، ورواه ابن عساكر في تاريخه، ورواه الحارث ابن أبي أسامة ومن طريقه البيهقي في شعبه نفس المعنى. من ترك شيئا لله لا يتركه إلا لله عوضه الله خيرا منه في الدنيا والآخرة، في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أجمعين. وقد اتفق لهذا الشيخ الجليل عبد الله بن عمر شيء عجيب، وكان ابن عمر من أهل الآخرة أيها الإخوة. هنا تحضرون قصة عجيبة ولطيفة يحكيها الإمام الجليل شيخ الكوفة، الإمام عامر بن شراحيل أو شراحبيل كما يضبطه بعضهم، الشعبي رضي الله عنه وأرضاه. الإمام الشعبي يقول: أشهد لقد كنت حاضرا يوما مجلسا ضم أربعة عند البيت، عند البيت زاد الله تشريفا وتكريما ووهابة وإرضا، عند الكعبة. من هؤلاء الأربعة؟ عبد الله ابن الزبير وأخوه مصعب ابن الزبير وعبد الملك ابن مروان وعبد الله ابن عمر. فقال رجل: ليقم رجل رجل، أي ليقم واحد واحد منا على التوالي، ليقم رجل رجل فليلتمس الركن اليماني وليدعو الله بدعوة لعلها تجاب. فقام ابن الزبير عبد الله وحمد الله ومجده وعظمه وأثنى عليه وصلى على مصطفاه وقيراته من خلقه عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه، ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك ألا تميتني حتى تؤتيني إمرة الحجاز ويسلم علي بإمرة المؤمنين، هذا الذي أريده. ثم جلس. قام أخوه مصعب حمد الله ومجده وأثنى وصلى على نبيه، ثم قال: اللهم وإني أسألك ألا تميتني حتى توليني إمرة العراقين البصرة والكوفة وحتى أتزوج سكينة بنت الحسين. ثم جلس. وقام عبد الملك حمد الله ومجد وأثنى وصلى، ثم قال: وأنا أسألك ألا تميتني حتى تؤتيني ملك هذه الأمة. عنده همة كبيرة لكن دنيوية حقيرة، إذن حقيرة حتى هذه الأمة حقيرة، إذا لم تكن لله حقيرة، أمة حقيرة جدا منزورة، حتى تؤتيني ملك هذه الأمة ولا يقوم لي رجل ينازعني إلا أطحته برأسي. الله أكبر، يا للشقاء يا للشقاء، ما هذا الشقاء، ما هذا العمى والعياذ بالله. أيدعى الله بمثل هذه الدعوة؟ أيستعان بشرف المكان وشرف هذه الحال على معصية الله؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، اللهم عفوك. ثم قام عبد الله بن عمر فحمد وأثنى ومجد وصلى على رسول الله وآله وصحبه وقال: وأنا يا رب أسألك أن تعينني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وألا تميتني إلا وقد غفرت لي وأدخلتني الجنة. لا يوجد شيء منه، لا نساء ولا مآكل ولا مشارب، ماذا يريد؟ الآن كم سنة مر على هؤلاء أيها الإخوة وقد تفانوا؟ 1300 سنة قديم. يقول الشعبي: أشهد بالله أنني رأيت كلا من الثلاثة لم يمت حتى لبه الله وأعطاه سؤله. طبعا الدعوات التي سمعتم لبيت كلها. قال: وإني لأرجو لعبد الله بن عمر أن يكون ممن غفر الله له وأوجب له الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذا هو. وفي هذا أيها الإخوة، في مثل هذه المعالي، في مثل هذه المكارم، يتنافس المتنافسون، ليس في الدنيا. فنعود إلى ابن عمر. اتفق لابن عمر شيء يدل على أنه مصداق من مصادق هذا الحديث الجليل، فقد أخرج الإمام مالك في موطئه رضوان الله تعالى عليه أن عبد الله بن عمر باع عبدا له لرجل بالبراءة من العيب، أي على أنه بريء ليس فيه لا داء ولا مرض ولا علة. وبعد أيام جاء الرجل، أي الذي ابتاع أو اشترى هذا العبد، يزعم أنه وجد بهذا العبد عيبا لم يذكره ابن عمر، فتخاصم إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فاستحلف عثمان بن عمر، قال: احلف أنك لم تبعه وبه عيب وأنت تعلمه. قال: لا، أما إني لا أحلف بالله، لا صادقا ولا كاذبا، الله أعلم من ذلك. أن أحلف على عبد بعته بثمانمائة درهم وأخبعه بثمانمائة درهم، وهذا مبلغ طائل في زمانهم. يبدو أن العبد كان فارهم جدا وقويا مقتدرا على العمل أيها الأخوة. 800 درهم، قال: لا، ما يسوى، أحلف بالله لا، لأنهم كانوا يعظمون الله، ليسوا كمثلنا، نذكر اسم الله في الصدق والكذب أيها الإخوة، في الصغير والكبير، ما في تعظيم في القلب حقيقي. يقول الشافعي: منذ عقلت، يعني منذ بلغت رشدي وتم عقلي، لا أذكر أنني حلفت بالله لا صادقا ولا كاذبا، تعظيما لاسمه عز وجل. هكذا هذا الإمام في الدين، بعض مظاهر علاء هذه الإمامة. المهم، فقال ابن عمر: لا، لن أحلف بالله. وارتجع العبد وأعاد إلى الرجل الدراهم 800، فلما ارتجع عبده صح عنده، فباعه بعد ذلك 1500، عوضه الله تبارك وتعالى ضعف ثمنه لما عظم من اسم الله تبارك وتعالى، وكان مصداقا للحديث الذي يرويه عن سيد الخلق أجمعين، عن رسوله ونبيه ومعلمه الخير، أن العبد إذا ترك شيئا لا يتركه إلا لله عوضه الله تبارك وتعالى خيرا منه في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. وإليكم بعض هذه الحوادث العجيبة المعجبة. تسمعون بالإمام الجليل عبد الله بن المبارك الخراساني رضي الله عنه وارضاه. عبد الله بن المبارك هذا الإمام الجليل أيها الإخوة الذي وسع الله عليه في رزقه ورسغه أو رغسه مالا بلغ من تقواه ومن ورعه، أنه كان يقول: لأن أرد درهما من شبهة، أنا لا آكل ولا أدخل في مالي درهما واحدا فيه شبهة. طبعا هو بعيد بعد المشرقين عن ماله، عن تناول أيها الإخوة درهم من حرام، مستحيل. لكن إذا كان فيه شبهة يقول: لا، لأن أرد درهما من شبهة أحب إلي من أن أتصدق 100,000 درهم و100,000 و100,000 حتى عد 600,000. ما هذا الإيمان؟ ما هذا الورع؟ ما هذا الخوف من الله تبارك وتعالى؟ طبعا لأنه كما قلنا نفذ الدنيا ببصيرتي، لا تسوى هذه الدنيا. قال: 600,000، 600,000 درهم عندي أحسن من أن أتصدق بها كلها أن أرد درهما واحدا من شبهة. ليس بالعجيب على هذا الإمام الجليل، هذه الإمامة في العلم أيها الإخوة، هذه الإمامة، لا إمامة من يزعم إمامة العلم والمسلمين ثم يسأل عن موقفه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين، وقد نيل منه في الدنمارك، نيل من نبينا وحبيبنا بطريقة سخيفة بذيئة قاطرة بالحقد الأسود أيها والعصبية والسفه. فيقول: هذا رجل مات، محمد رجل ميت. هكذا تفعل لرسولك يا رجل؟ ثم تزعم أنك إمام من أئمة المسلمين؟ محمد مات وأفضى إلى ما عمل، ويجب أن نترك الأموات وشأنهم، لأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. كبرت كلمة تخرج من أفواهنا. سنعود إلى هذا في الخطبة الثانية إن شاء الله. هذه الإمامة، إمامة ابن المبارك وأمثاله، لا أمثال هؤلاء، لا كفر الله في المسلمين من أمثالهم ولا من أمثال الذين عينوهم ونصبوهم على رؤوسنا وفي رؤوس مؤسساتنا الدينية العلمية. لا بارك الله ولا كثر من هؤلاء ولا من هؤلاء، أراحنا الله منهم جميعا، من كلا الفريقين والفئتين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ابن المبارك اقترض أيها الإخوة ريشة، يعني قصبة، قطعة هكذا من خوص من بوص أيها الإخوة، قصبة يكتب بها في الشام. فلما بلغ العراق وجدها في رحل فقال: إنا لله، اقترضناها ونسينا أن نرجعها إلى صاحبها. خشب ابن المبارك عليه، قال: لابد أن نعود. قالوا: نحن نعيدها. تلاميذه وإخوانه، قال: لا، لابد أن أعود أنا بنفسي حتى أطمئن أنني أعدت الحق إلى أصحابه. ويعود من العراق إلى الشام ليعيد قطعة خشب صغيرة لا تساوي دانقا واحدا إلى صاحبها. كيف خلق الله تبارك وتعالى هؤلاء؟ جلت قدرته سبحانه في عليائه، وقد صاغ من لحم ودم أمثال هؤلاء الذين هم أشباه الملائكة أيها الإخوة، ولعلهم عند الله أكرم وأعظم. شيء عجيب. تعلمون لماذا؟ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. اسمعوا قصة المبارك والد عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. المبارك أيها الإخوة كان عبدا عند سيد من السادة، فأعتقه لله لما رأى من أخلاقه وحسن سيرته وجميل فعاله، فعمل حارسا لبستان رمان وفواكه لأحد الناس، لأحد السادات، سنين عددا. وذات يوم جاء صاحب البستان في جماعة من صحبه، فدخل البستان وقال للمبارك: يا مبارك، ائتنا برمان حلو. قال: إن شاء الله. فأتاهم برمانات فإذا هي حامضة. فقال: يا رجل، أنت تعمل في حراسة البستان سنين ولا تعرف حلوه من حامضه؟ قال: ما ذقته يا سيدي، ولم تأذن لي بذواقي حتى أعلم. فغضب سيده وظن أنه إنما يسخر منه. مستحيل، أنت حارس ومن حقك أن تأكل، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا، لكن مثل هذا الورع لا يطبق هذه القواعد، إنه أورع من ذلك، إنه رجل العزمات، رجل الورع أيها الإخوة، رجل التقوى الحقيقي الذي يدع ما لا بأس به مخافة ومحاذرة من الوقوع فيما فيه بأس. قال: لا يا سيدي، ما ذقته. فسأل الجيران، قالوا: نعم، ما رأيناه يوما وقد بلغ من ورعه ما نعلم جميعا أنه نال ثمرة منها. قال: الله أكبر، ما سمعت مثل هذا الرجل في هذا الزمان، شيء عجيب. قال: ثم قال: يا مبارك تعال، إنك لمبارك، لي ابنة واحدة وعندي كل هذا المال، عنده مال عظيم جدا جدا، هذا البستان شيء يسير منه، عندي أموال كثيرة ولم أرزق إلا ابنة واحدة، بمن أزوجها يا مبارك؟ قال: يا سيدي، انظروا إلى الجواب الحكيم، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال: يا سيدي، اليهود يزوجون للجمال، والنصارى يزوجون، اليهود يزوجون للمال عفوا، والنصارى يزوجون للجمال، والعرب تزوج للحسب، والمسلمون يزوجون للتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عبد الرحمن بن عوف الفغاني كان من أصحاب الملايين من الصحابة، وهو بن عوف زوج أخته ممن؟ من بلال بن رباح، معروف من هي زوجة بلال؟ أخت عبد الرحمن بن عوف. نعم، إن أكرمكم، والنبي محمد صلوات الله عليه وآله وأصحابه زوج زينب، وهي منه كما تعلمون، ممن؟ من متبناه، من زيد بن حارثة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأم الإمام زي العابدين، تعلمون من هي؟ هكذا، هذا هو الإسلام أيها الإخوة، ليست العروبة، الحسب والنسب والكفاءة من بلدي ومن طبقتي. اذهب إلى طبقتك، ستحشر مع طبقتك إن شاء الله، ستحشر معهم، عشت معهم وراعيتهم في الدنيا وستحشر معهم، لن تحشر مع المتقين لأنك لست منهم، ولا تفرغ عن منطقهم ولا تصدر عن مبادئهم. قال: والمسلمون يزوجون للتقوى فانظر يا سيدي من أي صنف أنت فزوج ذلك الصنف. قال وهل أجد أتقى منك يا مبارك؟ قد زوجتك ابنتي. فزوجه ابنته، عوضه الله من حباه في رمان زوجة صالحة بنت رجل صالح. فعله هذا أكد أنه كان صالحا، صح البستان، فعلا كان من الصالحين. زوج هذا العبد الذي أصبح مولا عتيقا يعمل عنده بأجرة في الحراسة سنين، زوجه ابنته وقد كان قال أن زوجها من الأمراء. أيها الإخوة، هذا ليس بعيدا من هدي أسلافنا الصالحين رضوان الله عنهم أجمعين. قصة سعيد بن المسيب الغريبة جدا. سعيد بن المسيب أيها الإخوة أحد فقهاء المدينة السبعة، عبد الملك بن مروان الخليفة الذي ذكرناه وذكرنا دعوته الشقية الرضية قبل قليل، أراده على أن يزوج ابنته ابنة سعيد من ابنه الوليد ولي العهد ابن عبد الملك، فأبى. قال لا، أترفض أن تزوج بنتك لابن أمير المؤمنين؟ قال نعم، لا أريد دنيا، هذه دنيا لا أريد. فضربه 10 أسواط أيها الإخوة، أي صياط، 10 صياط، وأهراق عليه جرة أو جرتين من ماء. أهانه، أهان الشيخ الإمام شيخ المسلمين. وأيضا أبى، قال لن أزوجك، لن أعطي ابنتي ابنة سعيد بن المسيب الزاهد الفقير الغلبان أيها الإخوة لابنة أمير المؤمنين مالك المشرقين والمغربين، لا. تعلمون من زوجها؟ حتى نرى أنفسنا ونزل أنفسنا، أين إيماننا وصدقنا ودعوانا العريضة؟ زوجها من تلميذ فقير من تلاميذه لا يملك إلا الكساء الذي على متنه على ظهره، لا يملك حتى إيه ما يأكل ولا ما يطعم. رآه يوما محزونا قال يا أبا وداعة، وهكذا كان يكن، يا أبا وداعة مالك؟ قال زوجتي توفيت أمس. قال هل استجددت زوجة لك؟ تزوج زوجة جديدة؟ قال لا. قال هل ترغب في زوجة؟ قالوا من أين يا سيدي وليس عندي درهم واحد، درهم ليس عندي. قال أزوجك ابنتي فأسقط في يده. ابنتك أنت يا سيد العلماء والفقهاء التي طلبها ابن أمير المؤمنين ولي العهد. قال الإمامة في الدين، هذه الإمامة، إمامة الكذب والدعاوى والنفاق الرخيص السخيف. وزوجها، زوجها، عقد عليها أيها الإخوة، وذهب هذا الرجل لا يستطيع أن يستوعب الحدث. قال فبين أنا في بيتي وقد صليت المغرب إذا بالباب يطرق، فقلت من؟ قال سعيد. قال فوالله لقد خطر على بالي كل من اسمه سعيد إلا أن يكون ابن المسيب. لم يقل له الشيخ، شيخك، أستاذك، العلامة سعيد. قال سعيد، سعيد، سعيد من؟ قال، قال ابن المسيب. الله أكبر. فتح شيخه يأتي، قال ماذا يا شيخي؟ لو بعثت إلي لأتيتك. قال أنت أحق أن تؤتى، أتيتك بزوجك، قد عقدنا لك عليها، لماذا تبيت ليلة بغيرها؟ إلى آخر القصة، وفيها أيضا لطائف في آخرها. أبو الدرداء الصحابي الجليل طلب الفاسق الخمير السكير قاتل أبناء رسول الله أيها الإخوة، يزيد بن معاوية، يزيد لكنه أمير المؤمنين في زمانه وفي اصطلاحه أمير المؤمنين، طلب أن يتزوج ابنته الدرداء، فخيرة بنت فخير. أبو الدرداء معروف كان من الزاهدين الفقراء الغلابة. أتاه قوم يوما وضافوه في الليل، فقدم لهم ما عنده من كسر ومن أشياء منزورة، ثم قال ناموا على بركة الله. قالوا الشيخ أبردنا، إيش هذا؟ ما في لحف، كيف ننام هذه الليلة؟ قالوا استأثر دوننا. فلما أصبحوا عند صلاة الفجر وجدوه وزوجه قائمين هكذا أيها الإخوة يرتعدان من البرد. قالوا يا صاحب رسول الله، أما لكم لحف؟ أما لكم متاع في البيت وأثاث؟ قال لنا، لنا، لنا أثاث كثير ومتاع كثير، نرسله إلى الدار الآخرة. قال لا تستاهل هذه الدنيا، لا تستاهل حتى لحافا. الله أكبر يا أخي، ما هذا؟ إذن هذا لا يقع له درهم إلا أنفقه في سبيل الله، لحاف بيته ليس عنده. لذلك قال الحسن البصري أدركت 70 بدريا من أهل بدر، لو رأيتموهم لقلتم مجانين. هذا كجنون، هذا الاستهتار بحب الله. أنا على يقين أيها الإخوة أنه لم يصلنا من أعمال الصحابة ومن ورعهم وكراماتهم وتأييداتهم ربما 1 من 10,000، لأنهم كانوا أولياء يستسرون بأعمالهم. كل ما وصلنا وهو عجيب فعلا كالجنون لا يصدق كالأخاريص، كل ما وصلنا هو مما رشح رغما عنهم افتضحوا به، لكن ما أسروه الله به عليم رضي الله. تلاميذ محمد يا أخي لابد أن يكونوا كذلك، لابد روح محمد تسري فيهم، رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. فرفض أن يزوج الدرداء من يزيد وقال لا، ترون الدرداء في قصور يزيد بن معاوية يراح ويغدى عليها بالصحاف والزرابي الوثيرة، فأين دينها منها يومئذ؟ قال يذهب الدين، أنا يهمني دين ابنتي. طبعا إذا كنت تحب ابنتك أو أبنائك احرص على آخرتهم، لا تضيع آخرتهم لكي تسعدهم بزعمك في دنياهم، يا خاسر يا مغبون الصفقة. لا، قال أين دينها منها يومئذ؟ يذهب الدين. هذه قصة المبارك والد عبد الله، أعجب منها قصة الإمام السيد الجليل العلامة صاحب الفنون، وكان صاحب فنون بحق، صاحب علوم موسوعة حية متحركة، وله كتاب بهذا الاسم، اسمه كتاب الفنون، كتاب من عشرات الكتب له، لكن هذا أوسع، لا أقول أوسع كتاب له، أوسع كتاب ألف في تاريخ الإسلام كله، يقال فيه 800 مجلدة، وكان كناشا يكتب فيه خواطر هذا وأفكار سريعة، 800. أبو الوفاء بن عقيل الذي كان معتزليا ثم تحنبل، شيء عجيب هذا الرجل، أبو الوفاء بن عقيل، حكى عنه أبو المظفر سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان أنه حكى عن نفسه قال: حججت بيت الله الحرام ذات عام، قال: فبين أنا أمشي في الطريق ذات يوم إذا بعقد من لؤلؤ في نظام أحمر، يعني في خيط أحمر، قال: فالتخطه لقطه، فالتخطه. فبعد حين لم أنشب إلا وشيخ كبير أعمى ينشده: من وجد هذا العقد من لؤلؤ في خيط أو في نظام أحمر؟ ويجعل لمن يرده 100 دينار ذهبية، 100 دينار، واليد تقطع في ربع دينار ثروة. قال: فرددته وضعته في يدي، قلت: يا شيخ هذا طبعا تركه لله، ماذا يريد من الدنيا؟ تركه لله، هذا يا شيخ. قال: خذ الدنانير. قلت: لا والله ما أنا بآخرها، لا أريد هذا الشيء، رددته لله عز وجل. روى الإمام أيها الإخوة الطبراني وأبو الشيخ في الثواب عن أبي أمامة قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم: من قدر، أي من قدر، من قدر على طمع من طمع الدنيا فرد، وهو قادر على ألا يرده إذا شاء، زوجه الله من الحور العين يوم القيامة ما شاء. هذا شيء يطمع فيه لكنه رده، رده لله أبدا، يطمع فيه غيري، ليس مثلي من يطمع فيه، يطمع فيه غيري من أهل الدنيا، من عباد الشهوات والدينار والدرهم، رده وأبى أن يأخذ الجعل، الحلوان كما نقول، وأبى أن يأخذ الجعل. قال: ولما فرغت من حجتي زرت بيت المقدس، زرت بيت المقدس، ثم أتيت حلب الشام وأنا في طريقي إلى بغداد، وكنت بردان وجائع، وكان أول رمضان، فدخلت مسجدا فقالوا: يا شيخ، عليه طبعا سيماء وهيئة العلماء أبو الوفاء بن عقيل، وهم لا يعلمون أنه ابن عقيل شيخ الإسلام، قالوا: يا شيخ، اليوم أول رمضان وقد توفي إمامنا، فلو صليت لنا؟ قلت: أفعل إن شاء الله، تيوك مسكين جعان وبردان ما عنده شيء. قال: فصليت لهم فأعجبتهم الصلاة والقراءة وكذا. قالوا: لو بقيت معنا إلى آخر الشهر يكون حسن. قلت: أفعل إن شاء الله. ثم أتوني في أثناء ذلك، في أثناء الشهر يعني، وقالوا: يا شيخ، قد علمت أن إمامنا وشيخنا قد توفي، وله ابنة تذكر بالحسن ولها مال، فلو تزوجتها أحب أن يكرموه لعلمه وقراءته وإمامته. قال: ففعلت، ومكث معنا سنة في حلب حتى ولدت ولدا فاعتلت في نفاسها، صبة المرض، فاعتلت في نفاسها، فرأيت ذات يوم وأنا أحدق إلى نحرها العقد اللؤلؤ في نظامه الأحمر، فقلت: يا عجبا، يا للعجب. قالت: مما تعجب يا عبد الله؟ قلت: أن لهذا قصة وخصصت عليها قصتي، فجعلت تبكي بحرقة. قلت: لما تبكين يا أمة الله؟ قالت: أبي رحمة الله عليه كان يبكي بعد هذه الحادثة ويقول: أسأل الله أن يرزق ابنتي زوجا كالذي رد العقد، فأنت هو. قلت: أنا هو، لا إله إلا الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال: ثم لم تنشب أن توفيت رحمة الله عليها، فأخذت ابني والعقد والميراث ونزلت بها بغداد. هكذا، لكن صبر، امتحان، لا تمتحن الله في ساعة أو ساعتين أو في يوم أو يومين، اترك الأمور، هو الذي يمتحنك، لا تمتحن أنت الله. بعض الناس يتأثر بهذا الكلام فإذا اختبره الله أراد هو أن يختبر الله فيرسب الامتحان. لا لا، وطبعا قد تعوض خيرا من هذا الشيء في الآخرة، فانتظر. وإنما هي أيام قلائل يا أخي، انتظر أيام قلائل وتنتهي، انتظر. الجزاء موجود والناقض البصير لا إله إلا هو كريم إذا أعطى أبهج سبحانه وتعالى. وأخيرا أختم بهذه القصة وقد أثرت في نفسي أكثر من كل أولئكم القصص أيها الإخوة. قصة وقعت في هذا العصر لطالب علم أزهري من صعيد مصر، فقير جاء يطلب العلم في الأزهر الشريف، رد الله إليه شرفه وذكورته ومجادته وكحولته، فقد أنفوه والله، فقد أنفوه، أصبح مسخرة وهزءا، وحسب الله ونعم الوكيل. نعم، جاء يطلب العلم في الأزهر يوم كان الأزهر أزهر وليس أزعر ولا أبدر، فلازم حلقة من حلقات المشايخ الكبار، انتهت النفقة ونفذت أيها الإخوة ولم يأته شيء من أهلي في الصعيد، فأضر به المسكن والجوع والعطش، فخرج ذات يوم وفارق حلقة الشيخ لساعات يبحث عن شيء يتبلغ به ولو من قمامة. قال فوجدت باب دار، باب منزل، وقد فتح على مصراعين وخزانة كبيرة فيها من صنوف الطعام والحلوى، فدخلت. قال ولم أذق ذواقا منذ 3 أيام، لم يدخل في جوفي شيء مسكين. قال فبدأت وأخذت لقمة ووضعتها في فمي، وقبل أن أمضغها تذكرت أنه لا يحل لي وأنا طالب علم والعلم نور وتناول الحرام يظلم القلب فيتنافيان، مستحيل يسلب مني العلم. قال فرددته أخرجها من فمي وعدت متحامل على نفسي وقد عض الجوع على شراسفي إلى حلقة الشيخ، لا أكاد أفهم شيئا من شدة ما بي من الجوع ما لا يعلمه إلا الله. قال فبين نحن كذلك إذ فرغ الشيخ من درسه وإذا بامرأة كأنها كانت من معارف الشيخ أتت وهامست في أذنه بشيء، فلبها الشيخ ثم نظر إلينا وقال يا فلان ترغب في الزواج؟ يبدو أنه كان عزما من بين سائر الطلاب. ترغب في الزواج؟ قلت يا شيخ اتق الله، أنا منذ 3 لم أذق ذواقا، كيف أتزوج؟ مثلي يتزوج؟ ليس عندي مهنة الزواج. قال لا عليك، هذه السيدة تقول توفي زوجها وترك ثروة طائلة جدا وليس له إلا بنت واحدة، فجاءت تستخطبني تطلب لي أن أعثر لها أن تجعلها خطيبا يعيش في كنفها ويرعى ابنتها ويثمن مالها، معروف بالصلاح، فاخترتك. قلت إن كان كذلك فيا حي هلل على الرحب والسعة ونعمة عين. قال خرجت وشيخي وإخواني الطلاب، فصرنا إلى المنزل وإذا هو ذات المنزل وإذا الطعام كما هو في الخزانة. قال فجلسنا وتحلقنا ومد الطعام فجعلت أبكي، طبعا شيء يبكي. فقال الشيخ لما تبكي يا بني أكرهناك؟ قلت لا، ولكن يا شيخي حدث لي قبل سويعات كذا وكذا وكذا، فعوضني الله تبارك وتعالى خيرا مما تركت. ماذا ترك؟ لقمة أو لقيمات، عوضه الله أيها الإخوة هذا الطعام كله وصاحبة الطعام ومال صاحبة الطعام حلالا صفوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. اللهم أغننا بك عمن أغنيته من خلقك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، قبل أن أغادر هذا المكان الكريم وإن كنت قد أطلت عليكم اليوم فلا بد أن أتكلم كلمة سريعة وقصيرة في جملة أو جملتين بخصوص الموضوع الذي تابعته هذه الأمة الكلمة الجريحة كلها في مشارق الأرض ومغاربها، في نبأ هذا النيل الحقود الأسود أيها الإخوة البذيء من سيد السادات من رسول الله عليه الصلاة والسلام يقيننا طبعا أنه لم ينل الرسول من هذا شيء أبدا أيها الإخوة، وهو أعلى وأعظم من ذلك وشرفه ثابت. لكن الذي يحزن أن هذا إنما نال وينال من الأمة وشرفها لا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله كالبحر، كالبحر المحيط أمسى زاخرا، ما ضره أن رمى فيه كلب بحجر، والكلاب كثيرة. وبالمناسبة أيها الإخوة، يؤسفني أن أذكركم بما قد تعلمون أنه ينال من رسول الكريم صلوات الله عليه وتسليماته وتشريفاته وتبريكاته ومن أهل بيته الطاهرين ومن أزواجه المبرآت الطاهرات في بلاد الإسلام، في بلد الأزهر وفي غير بلد الأزهر، وتكتب كتابات والله الذي لا إله إلا هو الذي كتب وصور في الدنمارك لا يساوي واحدا من مئة في بلاد المسلمين. نرجو أيضا للمسلمين أن يثأروا لنبيهم ودينهم في بلادهم. لكن أسأل سؤالا، ما الذي قام به زعماؤنا وقالت هذه الأمة ووزراء خارجياتها أيها الأخوة، ما الذي فعلوه؟ أين الغبة المضرية؟ وفي نفس السياق أطرح سؤالا آخر، ترى لو نيل من زعيم من هؤلاء الزعماء أصحاب الأقدار الوضيعة، لو نيل من واحد منهم واتهم بأنه سراق أو نصاب أو إرهابي أو يدعم الإرهابيين، ماذا سيكون موقف دولته وحكومته ووزارة خارجيته؟ موقفه ألا لعنة الله على الظالمين. رسول الله براء من أمثال هؤلاء، رسول الله ليس بحاجة إليه، لكن بحمد الله في هذه الأمة الملايين، مئات الملايين عندهم القدرة أيها الإخوة أن يدفعوا عن رسولهم وعن عرضهم وعن دينهم وعن كرامتهم بألف أسلوب وأسلوب. هنا نحن في النمسا، وهذا هو فائدة التذكير أيها الإخوة، لسنا أضعف ولا أحقر ولا أقل ولا أذل ولا أصغر من أن نكتب عريضة يوقع عليها كل مسلم أيها الإخوة، عريضة لابد أن تكتب وأن تعمم على المساجد والمراكز ويوقع عليها كل مسلم يرتاد المساجد. ويا ليت تبلغ التوقيعات مئات الألاف، 100,000، 150,000 الذكور والإناث، ثم تصور وتحفظ هذه وتبعث النسخة الأصلية إلى سفارة هذه الدولة الحقيرة، إلى سفارة الدنمارك الحقيرة. لابد أن نفعل هذا على الأقل حتى يفهموا أن هذه الأمة لا نقول لا تزال فيها حياة، بل هي أمة حية وأمة يقظة، ولا تسمح بأن ينال من نبيها هذا النيل البذيء السخيف الذي يرتد على أصحابه. نسأل الله أن يرينا فيهم تعاجيب قدرته وآيات انتقامه ويجعلهم خاسئين أذلين أصغرين في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. فلنخطط على الأقل ولنعمم هذه الفكرة ولنشرع في تنفيذها علنا نعذر أيها الإخوة من أنفسنا بين يدي رب العالمين وبين يدي رسوله الكريم صلوات الله وتسليماته عليه. جزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم أحنا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا يوم القيامة في زمرته وتحت لوائه. اللهم أسعدنا بشفاعته، اللهم أوردنا حوضه، اللهم اسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة، وأخرجنا من معسكر الهالكين الغافلين النائمين، وألحقنا بعبادك الصادقين الدائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر هذا الدين واخذل من خذل هذا الدين الحنيف. اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين، اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم أدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزون، واكفنا شرهم بما شئت كيف شئت برحمتك يا عزيز يا جبار يا منتقم يا كبير يا قهار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.